من جنس البر والشعير والحنطة والدخن والحبة السوداء والعدس سائر الحبوب، لكن هل تجب في كل حب؟ قال بعض أهل العلم بهذا، وقال بعضهم لا تجب الزكاة إلا في الحبوب، يعني إلا في البر والشعير فقط، وقال بعضهم بل تجب الزكاة في كل حب يقتات، وبعضهم يقول الزكاة تجب في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا، كما هو المشهور في المذهب، تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا، هذا المشهور عند الحنابلة. وبعضهم جعل العلة في الاقتيال، وبعضهم جعلها في منحصرة في الادخار. وهكذا بالنسبة للثمار، التمر ثمر النخل معروف، ويخرج تمرا، أما الرطب فلا، لأن الرطب يجف وينقص إذا جف، ولهذا في الحديث الآخر أن ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال ما إذا، ولأن الرطب إن لم يؤكل في الحال فسد على الفقير، ولا سيما في الأوقات الغابرة، أما الآن يمكن أن يحمض ويجعل في ثلاجات وفريزرات يبقى وقتا. المهم أن التمر، أن النخيل تخرج زكاتها تمرا لا رطبا، وهكذا بالنسبة للعنب، العنب لا يخرج على حاله، وإنما يخرج تخرج زكاته زبيبا، لأن الزبيب يبقى ويستفاد منه، أما العنب إن لم يؤكل في وقته يفسد. فإن كان هذا العنب لا يزبد، في أنواع من العنب لا تنقلب إلى زبيب، قال بعض العلماء لا زكاة في هذا، وقال بعضهم بل يزكى منه على حاله، وقال آخرون بل بقيمته. ولا تجب الزكاة في هذه الحبوب والثمار مطلقا، إنما تجب فيها إذا بلغت نصابا، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، أما إذا لم يشتد الحب فلا تجب فيه الزكاة. وكذلك بالنسبة للثمار لا تجب الزكاة فيها حتى تصلح، وعلامة الصلاح في التمر كما في الحديث أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، أما قبل هذا فلا تجب الزكاة فيه. ويشترط في الحبوب لوجوب الزكاة في الحبوب أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة، بعضهم يشترط فيها أن تكون مقتاتة أيضا، أما الحب الذي لا يقتات منه فلا. هذا النوع الثاني من أنواع التي تجب فيها الزكاة، سبق معنا أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الحبوب والثمار، وفي النقدين نعم داخل فيها، وفي عروض التجارة. هذا الباب الثاني، والذي يليه باب زكاة النقدين كما يأتي إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى أحدهما من باب وهو نوعان، بعضهم يضيف نوعا ثالثا، أو في الواقع المؤلف ذكر الحبوب والثمار وذكر المعادن وذكر الركاز وذكر ثلاثة أشياء، ويضاف إليها أو بعضهم يضيف العسل، ما يتعلق بالعسل تجب فيه زكاة أو لا يذكرونه في هذا الباب. والصحيح أن العسل لا تجب فيه الزكاة، ولا حديث الواردة في وجوب الزكاة فيه ضعيفة، ولهم فيه ثلاثة أقوال. الأول وجوب الزكاة فيه، قال بهذا جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وقال آخرون لا تجب فيه الزكاة، وقال أبو عبيد ينبغي لأهله أن يخرجوا منه من باب الصدقة. هذا قول ثالث. والصحيح أن الزكاة أن العسل لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على وجوب الزكاة فيه، فنبقى على البراءة الأصلية، وذلك هذا السلامة من وجوب الزكاة فيه. نعم. نعم. فتجب الزكاة في كل حب وثمر يزال ويدقق إذا قام من قبله وبلغ خمسة أو كل حب يكال ويدخر. إذا كان لا يدخر بمعنى أنه لا يبقى ولا يتحمل، بل إن لم يؤكل في وقته وإلا فسد، هذا ما في زكاة. مثل هذا الحبوب الفواكه والخضروات، التفاح والبرتقال الموز والعنب، والعنب فيه النص، سائر الفواكه هذه ليس فيها زكاة، لأن هذه الفواكه يسرع إليها الفساد فلا تبقى مدة، فهذه مما عفى الله عنه، لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات، وإنما تجب في الحب الذي يكال ويدخر وبلغ إذا بلغ نصابه، أما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه، كما في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا كان عنده أربعة أوسق ونصف مثلا، أو ثلاثة أو اثنان، أو وسق واحد، ما في زكاة، لأنه قليل لا يحتمل المواساة. والوسق ستون صاعا، في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون قدر النصاب كم؟ ستون في في خمسة، ستون في خمسة، في خمسة أوسق، الوسط ستون صاعا، ستون في خمسة كم؟ ثلاثمائة، ثلاثمائة صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع النجدي أقل أو أكثر؟ نعم أكثر بكم؟ لا مدهم شيء، ف فعندنا بالصاع النبوي 300، أما بالصاع النجدي فإنه أقل من هذا. قالوا إن الفرق قدر العشر. المهم أن الحبوب والثمار إذا بلغت هذه إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وإلا كانت أقل من هذا ما فيها زكاة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب بالكيلو الصاع، الصاع النجدي هنا 3 كيلو، عندنا 300 صاع. لو كان بالصاع النبوي، لو فرضنا أن الصاع النبوي 3 كيلو، فإن النصاب يكون 900، لكن في الواقع أن 3 كيلو بالصاع النجدي هنا المعروف وهو أقل، فالنصاب ليس 900 كيلو، أقل، أقل من هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النفي ولا في الصدقة. أعد أعد قال الشروط اللي قبل قبله. تتجر الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر. حب وثمر يكال ويدخر. نعم. إذا خرج من أرضه وبلغ طعمه. إذا خرج من أرضه، هو صاحب المزرعة أو مستأجر المزرعة، زرع قمحا واشتد هذا القمح ووضعه في البيدق، لأن الزكاة لا تجب، لا يستقل وجوبها إلا إذا وضعت في البيدق أو في القوع على ما يسميه أهل النجد، يسمونه مكان الذي يجمع فيه يسمونه قوع، يسمى بيدر ويسمى جرين ويسمى بأسماء أخرى بحسب اختلاف أهل البلدان في تسمية هذا المكان. فالمهم أنه خرج من أرضه، بخلاف ما لو اشترى برا أو شعيرا، لو شراه شرى له كمية من البر يقول زكاة، الزكاة تجب على صاحب هذا البر الذي نبت في أرضه، لأن الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا انتهى موسم البر أو الشعير وحصده ونقاه صفاه يجب عليه أن يزكيه. أما الشخص الذي اشترى برا أو شعيرا ما في زكاة إلا إذا بقي عنده وحال عليه الحول وكان قصد الاتجار به، فهذا عرض تجارة. أما إذا اشتراه من أجل أن يأكل منه وبقي عنده مدة ما في شيء. وهكذا صاحب المزرعة لو أنه أخذ هذا البر صفاه وأخرج الزكاة هذه السنة وجعل عنده في المستودع، حال عليه الحول يقول يزكي ثانية؟ لا ما يزكي، ما دام أنه أراد الاستفادة منه، ما قصده التجارة، ما هو بعض التجارة، إنما يقتات منه هو وأهله. لو بقي عنده سنين ما يزكي، يزكى المرة الأولى فقط. نعم. إذا أراد من أرضه وبلغ 5 أوسق، وبلغ 5 أوسق يعني بلغ نصابا، أما إذا كان أقل من هذا ما في زكاة. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في هدي ولا سمع صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق، والوسق هذا ضبطه الصحيح، الوسق. نعم. والوسق 60 صاع بالصاع النبوي. نعم. والوسق 60 صاع يقال رطل ولطل، الراء فيها الفتح والكسر. نعم. ويجب العشر فيما سمي بالتناسب والسيوف. هذا بيان قدر الواجب. الآن عرفنا أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، أو التي تكال وتدخر وتقتات على قول الآخر. يأتي سؤال، عرفنا أنه تجب الزكاة في هذا النوع من الحبوب والثمار، لكن كم قدر الزكاة؟ هذا جواب. أعيد. ويجب العشر فيما سمي من الثمار والسيور. نقول الزكاة تختلف باختلاف التعب والمشقة التي تصاحب هذه الزروع والثمار. قد لا يكون هناك تعب ولا مشقة إذا كانت هناك زروع ونخيل وأعناب تسقى بمياه الأمطار، ما يتكلف في سقيها أبدا، أو موجودة وحولها عيون وحولها أنهار وسقيها لا مشقة فيه، هذا الواجب في العشر. عشر الناتج من القمح أو الشعير أو التمر أو العنب، عشره هذا هو الواجب، عشر ما بلغ نصابه، هذا الشيء الذي يسقى بلا كلفة ولا معونة ولا مشقة. نعم. قال ورحمة العقلي فيما سمي بكلفة من الدواب والنهار. ثاني نصف العشر، إذا سقيت هذه الأشياء بالنوارح أو المكائن، الطرمبات والدينموات والأشياء الحديثة، هذا متعبة ولا سيما إذا كان الماء نازلا جدا. فالمهم أن من الزروع والثمار ما يسقى بالنواضح، يجعلون ناضحا أو نوارح دواب يجعلونها في موضع معين تقوم بزعب الماء واستخراج الماء وتسقى الأراضي الزراعية بعد ذلك بواسطة هذه الدواب، حل محلها في الوقت المتأخر الآن المكائن، مكائن معروفة وآلات الزراعية الحديثة حلت محل الدواب. تطور هذا الجانب الآن عند المزارعين، أصبح عندهم ما يسمى بالتنقيط، ما يسمى بالرش، أشياء حديثة. المهم أن هذه الواجب فيها نصف العشر تقديرا للكلفة والمشقة التي تلحق هذا المزارع. ويجب شيء آخر وهو ثلاثة أرباع العشر إذا كانت هذه حبوب الثمار تسقى نصف السنة بمشقة ومعونة ونصف السنة بلا مشقة ولا معونة، في وقت معين تنزل أمطار ولا يتكلف المزارع، نصف السنة كذا نصف السنة كذا، وش الواجب؟ نقول ثلاثة أرباع العشر. فعندنا عشر الذي لا كلفة فيه ولا معونة، ونصف العشر ما فيه كلفة ثلاثة أرباع العشر ما في كلها ومعونة نصف السنة ولا كلها ولا معونة نصف الآخر. هذا قدر الواجب. نعم. قال ولا تجد الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بدا الصلاح فيها، وبدو الصلاح في الحب اشتدادا انشادا، أما إذا كان لينا لو قبضه الإنسان وفرقه بين أصبعيه لان وتأثر، هذا ما بدا فيه الصلاح. أما إذا كان صلبا قويا هذا هو الحب الذي بدا صلاحه وهو الذي تجيء به الزكاه. وبدو الصلاح في العنب ان يتموه حلوا، يعني لو اخذها الانسان واكله وجده حلوا، اما اذا كان حاملا لم ينضج بعد ما بدا فيه الصلاح، ما تجيء فيه الزكاه. نعم. قال ولا يخرج الا مصفا ولا يخرج الا يبيعا، الحب ما يخرج الا مصفا، لانه يكون عليه قشر، يكون عليه اشياء هذه ما تحسب ولا تدخل في الوزن، لانها قد تعادل النصف، فلا بد من تصفيه الحب ثم تخرج زكاته مصفا من قشر وتبن ومن غير ذلك مما يكون فيه. أعد. نعم. أعد. قال الثمر إلا يائسا، يعني عندنا رطب نخرجه؟ لا، نخرج تمر، التمر يبقى. عندنا عنب لا يخرج عنب رطب، يخرج يابسا لبيبا، هذا معنى. نعم. قال ولا تذكروا فيما يجوز تكلمه في مباح الحب والثمر ولا فيما يكون رجوعا للحق. لو ان شخصا أخذ حب وثمر وتقطه ما في زكاة، لأن الزكاة تجب على صاحب المزرعة الذي صاحب المزرعة الذي اشتد الحب وبدا صلاح الثمر في ملكه، أما الذي أتى بعدهم وفي اعتبار الناس يلتقط بقايا الفواكه وبقايا الخضار وبقايا تمر وكذا، هذا ما في شيء، الذي ياخذه اللقاطه هي الكافه. كذلك ما اخذه اجره، لو اتى يساعد الفلاح على جمع المحصول فان ما اخذه اجره لا تجب فيه الزكاه. نعم. قال الله مسلم من الحج والسنه الى غيره في تكريم النقاط الا ان يكون هذا ما يكتسبه النقاط الذي يجمع ما بشيء، وكذلك نعم. قال ولا يضم شيء من الهدي والثمر الى غيره في تكريم النقاط، لا يضم الحبوب عندنا مثلا شعير، عندنا قمح، عندنا عدس، عندنا أنواع أخرى، ذرة، دخن، ها هل نضيف هذا لهذا ونكمل النصاب؟ قال لا، جمهور العلماء أنه لا يضاف البر مع الشعير وهكذا بقية الأنواع، إنما البر إذا كان فيها أكثر من نوع فهذا يضاف. البر مثلا كم نوع؟ البر في ما يسمونه والقيمي كذلك، وينها المزالة. المهم قد يكون فيه أكثر من نوع، كلها بر، هذا لها اسم هذا اسم هذا اسم، كلها بر، هذا شيء واحد. شعير كذلك، ذرة كذلك، لا نضيف البر إلى الشعير. وقال الله العلم يضاف إليه، لكن هذا مرجوح. فالشعير مستقل والبر مستقل، مثل بهيمة الأنعام كما سبق، اللي عنده إبل بقر وغنم ما تجب في الإبل والبقر والغنم إلا إذا بلغ كل واحد منها نصاب. ما نجمع الإبل والبقر والغنم نعتبرها شيء واحد ونكمل معها في بعض، لا. فهكذا بالنسبة لحبوب الثمار، التمر شيء واحد، لو كان عنده 20 نوع، عنده نبوت سيف، عنده نبلة علي، عنده السكري، عنده خراص، عنده خضري، عنده صقري، وعنده الأنواع كثيرة، برحي والأنواع كثيرة، التمور عددها كثير جدا، كلها شيء واحد، هذه تكمل. وهكذا العنب، العنب أنواع كثيرة يعتبر شيء واحد، يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصف. نعم. قال إلا أن يكون قسما واحدا مختلفا لهما يكون التمور. نعم. التمور كم عددها أنواعها كم؟ هي كثيرة بس كم؟ أحد يعرف؟ وقفنا على إحصائية أن التمور 800 نوع، 800 عدد كبير، هذا بالنسبة للعالم يعني، ما هو عندنا في بلدنا، عندنا في أنواع كثيرة جدا، وأيضا هذه الأنواع قد تكون في جهة وليست في جهة أخرى. والتمر يقول علامة ابن القيم عنه إنه فاكهة وحلوى وغذاء ودواء، ففيه فوائد عظيمة جدا، ومع ذلك قل اعتناء الناس أخيرا به من حيث الأكل، من حيث أكله والعناية بأكله، لأن الإنسان إذا أكله إذا أكل في اليوم قدرا معينا قد يغنيه عن كثير من الأشياء، يستغنى الجسم بأشياء أو عن أشياء معينة بسبب أكل كمية محددة من التمور. وقفت على مقالة لأحد المعتنين بهذا وأظنه طبيب أيضا، من قرأ هذه المقالة أصبح مدمن تمر، وفعلا لأنه ذكر عن التمر أشياء كثيرة، وهو مثل ما قال علامة ابن القيم إنه يجتمع به أشياء من كونه فاكهة وحلوى وغذاء ودواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا حديث صحيح، لكن المؤمنون تمريون، وش هذا؟ حديث ولا شعر؟ شعر. يشركون. هذا من حديث الفلاح أو حديث. المهم أن التمر مفيد جدا، فوائد كثيرة عظيمة. وهكذا بالنسبة للقمح والشعير، وإن كان الناس زهدوا في أكل الشعير الآن لا يؤكل، لكنه فيه ذكروا فيه فوائد. وهكذا بالنسبة للعنب، العنب ملك الفواكه وفيه فوائد كثيرة. المهم أن التمر أنواع كثيرة كلها تعتبر شيء واحد بالنسبة لتكميل النصاب، وهكذا بالنسبة للعنب مهما كثرت أنواع فهو شيء واحد. قال الله قال لا يمكن أن يكون معرفة مختلفة أنواع التمر ففيها زكاة. نعم. أخرج من كل نوع زكاة، يعني إذا كان عنده أنواع معينة من التمر يخرج من كل نوع زكاته. وهذا إذا كان العدد يعني قليل، أما إذا كان عنده أنواع كثيرة جدا كل نوع منه شوي في مشقة أن يجمع الذرحي ويخرج الزكاة على حده، ويجمع الخلاص ويجمع السكري ويجمع الخضري والصقري والصدري كل هذه الأنواع، هذا فيه مشقة. لكن لو كان عنده مزرعة كاملة ما فيها إلا نوعين أو نوع هذا واحد فيها نوعين ثلاثة أنواع أربعة، كثير إيجاد الزكاة من كل نوع يخرج زكاته منه. وأنواع التمور مختلفة، منها ما هو غالي الثمن ومنها ما هو دون ذلك، لكن إذا أخرج المتوسط هذا هو الواجب، وإن زاد على هذا وأخرج من جيد فهو مشكور على هذا العمل، لأنه لا يجب عليه إلا الوسط. نعم. عند أنواع كثيرة أجودها مثلا أجود اللي عندها خلاص، فأخرج الزكاة كلها من الخلاص، نقول هذا حسن بل يشكر على فعله لأنه أخرج من الجيد. نعم. وهو مأجور على هذه الزيادة، ما زاد على قدر الواجب يجر عليه، وربما صارت سبب خير وبركة في هذا النخل في هذا الملك الذي عندها والمزرعة التي عندها. نعم. النوع الثالث المعدن، كما استخرج من هذه المصادر من الذهب والفضة أو ما في مخزون ذلك من الجواهر أو الصوف أو الحديد أو غيره تعلم الزكاة، ولا يخرج إلا بعد تكمل التسليم ولا شيء من الزهد والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء من مثل البلد والبحر والتركات والقمص. المعدن يتعلق بمسائل، منها ضابط المعدن وش؟ المعدن ما أخذ من الأرض مما هو نابت فيها، ليس من أصلها، من التراب رمل أو بعد المعدن. المعدن الشيء الذي وجد في الأرض وليس منها. والمعادن كثيرة، قال ابن الجوزي رحمه الله إن المعادن تبلغ 700 معدن. قد ألف العلماء مؤلفات خاصة عن المعادن، عنها من حيث الأنواع ومن حيث الاستفادة منها وما آخره. فهذه المعادن قال بعض العلماء لا تجد الزكاة إلا في الذهب والفضة فقط من المعادن، وقال بعضهم بل كل معدن له قيمة تجب فيه الزكاة، وقال بعضهم إن رابط المعدن الذي تجب فيه الزكاة ما يقبل الطرق والانصهار، هذا مثل الحنفية. فالضابط قيل إنه ما يقبل الطرق والانصهار والانطباع، وقيل كل معدن له قيمة، كل شيء يستخرج منه له قيمة تجب فيه الزكاة. والواجب ربع عشر قيمته. نعم. المعدن فمن استخرج المعدن من صافا من الذهب او الفضه او ما قيمته ذلك من الزواج او الفرس او الصوف او الحديد او غيره، الشفر والكحل والحديد كل هذه يعتبرونها معادن. نعم. نعم. قال أبو الوليد أو غيره تعريف الزكاة ولا تكون إلا بعد ذبح وتصفية. نعم، هذا تصفى تنقى بعد أن يخرج منها الزكاة مثل الحبوب. نعم. قال ولا شيء في الزكاة والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في غير الذهب. المرجان وش المرجان؟ قال الراغب المرجان صغار اللؤلؤ. المهم انه لا تجب الزكاة في اللؤلؤ ولا المرجان ولا صيد البحر. نعم. قال ولا شيء في الزهر والمرجان والعنبر والمسك. كذلك الاشياء التي يعني يتطيب بها مثل العنبر مثل المسك مما يستخرج من البحر او من غيره. نعم. ولا شيء في صيد الذهب والمرجان. كذلك المشكلة مشكلة نعم. لا لا مش نعم. كذلك لو صاد صيدا في البر او البحر ما يجب في شيء معين، ما في زكاة ياخذ فيها في النظر. نعم. هذا الثالث الركاز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام. أما ما وجد من كنز عليه علامة المسلمين مثل عليه آية من القرآن أو عليه اسم ملك من ملوك المسلمين أو ما أشبه ذلك فإنه ليس كنزا وإنما هو لقطة، واللقطة يأتي لها إن شاء الله باب مستقل، ولكن الخلاصة في هذا أن اللقطة هذه إن كانت لها قيمة فلا بد من التعريف، ولا يتملكها الإنسان الواجب لها إلا بعد التعريف سنة. أما إن كان ما لها قيمة شيء خفيف لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يملكه بمجرد الثقة. نعم. وفي الكتاب الخمس أي نوع كان كالماء قال أو كفر لأهل البيت وباقيه الواجب. الركاز تعريفه ما وجد من ذكر الجاهلية أي مدفونه، والواجب فيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هذا الخمس نصرفه نصرف الهي في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس لواجب هذا الكنز. لكن لو أن إنسانا استأجر عاملا أو عمالا ليحفروا له حفرة إما جبو بدروم يعني أو قواعد أو ما أشبه ذلك، فوجدوا كنزا، لمن هذا الكنز؟ هذا الكنز لواجده، لأن هذا المستأجر للعامل استأجره للحفر بس، بخلاف ما لو استأجر عاملا أو عمالا لاستخراج الكنز. هذا واضح. نعم ايوه، بس هو ما يدري، ما جاء في باله فيها كنز ولا يدري عنها كنز، فيكون لواجبه. نعم وإذا مالك الأرض يعني دعاه مالك الأرض يعني كأنه مع الواجب أو في الركاز يعني إذا أن إنسانا استخرج ركازا من الأرض قلنا أخرج الخمس والأربعة الأخماس لك، جاء صاحب الأرض قال لا هذا لي أنا اللي حاط هذا، أنا قد خبأته في هذه الأرض، فهو إذا كان يمكن هذا الأمر وحلف على هذا يقبل معي. على كل هذا مسائل خصومات مرجعها إلى القضاة، أي شيء فيه خصومة وهذه الأمور تكون فيها خصومة لأن الكنز قد يكون له قيمة عالية، فمرجع هذا إلى القضاء. نعم يقولون إنه إذا جهل كل قرح مثل ما عليه علامة التسميم. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أما ما عليه علامة أهل الإسلام أو ليس عليه علامة فلقاه، هكذا قال. نعم يكون لقطة ولا يستهلك الناس على زكواتهم بالنسبة لما مضى في الحبوب والثمار قدر النصاب وما أشبه ذلك، كل هذا يصدق فيه قول صاحب المال. جاء عن طاووس كما في المصنف ابن الرزاق، جاء عن طاووس رحمه الله أنه قال لا يستهلك الناس على زكواتهم، وجاء مثل هذا المصنف أيضا عن الثوري كما أذكر الآن. المهم أنه ليس حديثا لا يستحلف الناس على زكواتهم، هذا قول ينسب لطاووس وإلى الثوري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل أن الناس لا يستهلبون على صلاتهم ولا زكاتهم ولا صيامهم، لكن إذا وجد قرائن وأشياء تدل على كذب هذا الشخص، لو مثلا أن صاحب جباية الزكاة أتى إليه قال هذه الزروع والثمار التي عندك تسقيها بمعونة وإلا بلا معونة؟ قال لا أسقيها بلا، أسقيها بمعونة. والمعونة ما عنده مكاين ولا عنده دواب ولا عنده شيء، فظاهر الحال أنه كاذب فيعمل بالقرائن. إذا وجد ما يدل على كذبه فإنه لا يلتفت إلى كلامه، أما إذا كان يحتمل أنه صادق في هذا الكلام فإنه لا يستحق يقبل كلامه، والأمر بينه وبين الله جل وعلا. انتهى. طيب نعم. من استخرج المال نصابا في ذاته او ما قيمته نصابا من الوعد، نصاب كم شفت يعني سائر الجواهر كيف يكون نصابها؟ اذا كان الموجود قدر نصاب الذهب او الفضه فإنه تجب في الزكاة، أما إذا كان قليلا لا تجب في الزكاة، مثل الذهب والفضة الذي لم يبلغ النصاب ما في زكاة. نعم. يخرج التمر ما يخرج الطبع؟ طبعا طبعا لا لا لا، نفسه إذا يبس ثم يخرج زكاة. فواكه ما فيها زكاة، الفواكه ما فيها زكاة التي لا تجفف إلا بأشياء أصلها ما فيها زكاة. العلماء على كل حال كلام كثير في مسائل مثل الزيتون، الآن الزيتون تجارة فيه تجارة كبيرة ويزرع بكميات هائلة، هل فيه زكاة؟ جمهور العلماء يقولون فيه زكاة، قال آخرون لا زكاة فيه لأنه لا يستفاد منه على وضعه الحالي الذي يكون من الشجر، لا يجعل في أماكن ويضاف إليه ملح ويضاف إليه أشياء متعب. فبناء على هذا قال جماعة من أهل العلم إنه لا زكاة فيه لأنه ليس كالتمر وليس كالبر، البر ما يتكلمون به ولا الشيء فيه، بس يحط في أماكن خاصة وانت في جنس الزيتون يتعب عليه ويجرى له أشياء. كذلك بالنسبة ل الورق هل فيه زكاة ولا لا، ورق الأشجار، على كل حال فيه مسائل كثيرة في هذا الباب، لكن هذا مثل مختصر توسع في مكان آخر. نعم. الآن المشهور المذهب تجد الزكاة في الحبوب في كل حب يكال ويدخر، كان يكال ويدخر يجعل في البيت مثلا يستفاد منه ولو لم تكن قوتا كما هي عبارة الروم. وبعضهم يقول لا، إذا كان غير قوت ما في شيء، ما تجب إلا في القوت. نعم. يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله. لا، على كل حال هذا يتعلق بالتمور كذلك العنب إذا جاء صاحب الخرص المؤلف ما أشار إلى الخرص خرص النخل خرص العنب مثلا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يترك لأهل المال يترك الثلث والربع لنوائبهم وحاجاتهم نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.